نصحتهم يعني انه يعني اتقوا الله، وانه يعني هاي الامور يعني تحدث الخصومات وكذا وما في منها فائدة، ولكن سبحان الله نكون صح. إلى الله المشرك وإليه المصير. شيخ الله يكرمك. الله يكرمك إن شاء الله فيك. نعم. أخونا البدر جماعة ذاهبين للعمرة، وسائل الشيخ أبو مالك حول السفر والإقامة وكذا، فعنده إشكالات. فالآن شيخي إذا السؤال يعني ابتداء، إذا نزل مكة، نحن نعرف منكم أنكم تفصلون إذا كان نوى الإقامة أيام معدودة فيصبح مقيم، أما إذا ما يوجد أيام معدودة فحاله حال المسافر. وإذا جد للذي حدد أيام معدودة أن يلغي هذه التحديد فيرجع مسافرا. أنا بضيف إلى الكلام السابق اللي أنت ذكرته حوله، نقول ويكون وضع مقيم، ويكون وضعه وضع مقيم. آه، ما يكون وضعه وضع مسافر ملهوج يعني. يعني مثلا تاجر راح من البلد إلى السعودية لمتابعة أعمال تجارية، ونوى أن يقيم يومين أو ثلاثة، لكن هو مش مستقر، يعني مش مستقر واقعيا. يعني مو مثلي أنا أول مرة دعيت إلى مؤتمر السنة في القاهرة، ولي أول مرة أفاجأ بمثل هذه الأوضاع، أنزلوني بفندق من شو اسمه هناك، وصالة وغرفة استقبال إلى آخره، وأنا مستريح ليل النهار. أنا مقيم، أنا مقيم مهما كانت الأيام التي نويت أن أقيم هناك. لكن واحد راح ليتابع أعماله، أعماله التجارية مثلا، نضربها مثال واضح، وقدر أن هذه الأعمال تنتهي بظرف يومين ثلاثة إلى آخره، بالرغم من هذه النية ما دامت أعماله هي أعمال المسافرين الملهوجين هو مسافر. أما بعكس الصورة تبعي اللي ضربت لك يا آلي، فالآن الذين يذهبون للحج أو للعمرة هؤلاء نية غاية، لأنه أنت تعلم أن الرسول لما ذهب حاجا في حجة الوداع ويعرف يقينا أنه لابد من أن يقيم الأيام الأربعة طبعا الحج مثلا، وقبل ذلك أيام ما أذكر الآن، يمكن في شهر ذي الحجة وصل إلى مكة، ما أذكر يعني كم يوم بقي قبل اليوم الثامن بدون أعمال. نعم، في أيام يعني. نعم، كان قبل ذلك. فهذه الأيام معروفة في ذهن الرسول عليه السلام، لكن أعمال الحج أعمال فيها التعاطي والذهاب إلى آخره، لذلك لابد من هذه الضميمة. جميلة، هذه جديدة شيخي أسمعها. نعم، والله، لأنه بكل حادث حديث. جميل، لهذا أظن تتضح الصورة. نعم.